نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن أقر من أعيلت له المسألة بمن يسقط العول كزوج وأم وأخت، فأقرت الأخت بأخ لها، فاضرب وفق مسألة الإقرار. أولا تصور المسألة واعرفها، الورثة فيها، مع أن تحليلها معقد وقد لا تمر على الإنسان في حياته العلمية والعملية، لكن لمعرفة هذا الشيء. أولا الورثة زوج وأم وأخت، يعني سيا شقيقة أو لأب، هذا ما فيه أشقة ولأب، من هم زوج وأم وأخت، هذه أركانها، وهؤلاء الورثة المعترف بهم في صك حصر الوراثة. جاء أخ للأخت، هذا هي اعترفت به، هي اعترفت به، وأعيلت المسألة قبل اعترافها به من أجلها، فهي تعترف على شيء يضرها لكن تريد بيان الحقيقة والواقع. ثم هذا الاعتراف يترتب عليه عدم إعالة المسألة، لأنها بدون هذا الاعتراف يكون للزوج النصف، وكل للأخت النصف، وكل للأم الثلث، اثنان، تعود المسألة إلى ثمانية. فإذا اعترف بالأخ هذا ذهب العول، ما نحن في حاجة إلى عول، نصيب الأم ينقص، تكون المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، ويبقى اثنان للأخ والأخت. هذه أركانها، واعتراف الأخت بهذا الوارث يضرها هي وينفع الزوج. ومع ذلك قال: المنكر لهذا الأخ هو الزوج، منكر لهذا الأخ هو الزوج، فأنه يريد، ما يريد أن يجذب المسألة لنفسه، وإنما يريد الحقيقة ويريد براءة الذمة وإن تضرر، لأنه بهذا الاعتراف يأخذ النصف كاملا، يعني بجحوده لهذا الأخ، بجحوده لهذا الأخ يأخذ النصف معاد ناقص، وباعترافه بهذا الأخ يأخذ النصف كامل، فجحوده يعود بالضرر عليه. فصوروا المسألة أولا حتى نحللها إن شاء الله. زوج وأم وأخت، شقيقة أو لأب، المسألة من ستة وتعود إلى ثمانية، باعترافهم بهذا الأخ الجديد تكون المسألة من ستة ولا تعود، لأن فيها عصبة والعول ما يتأتى مع العصبة. للزوج النصف، وللأم السدس لوجود أخوين، أخ وأخت، وللأخ والأخت اثنان، فاعتراف الأخت بهذا الأخ يضرها، لكنها تريد الحقيقة مثلا، وإنكار الزوج لهذا الأخ يضره، لكنه يريد الحقيقة. وكل واحد منهم ينكر ما له فيه مصلحة ويريد ما له فيه مضرة في الميراث. والأم ليس لها في هذا الأمر شيء، وإنما النفع في وجود الأخ للزوج، والضرر في وجود الأخ للأخت، لأن الأخت ستأخذ 2 من 6 مع أخيها، يقتسمونها على 3، 2 من 6 مع أخيها، يعني 1/3 من 6، بينما هي بعدم الأخ ستأخذ 3/8، مع وجود الأخ ستأخذ أقل من السدس، ومع عدم الأخ ستأخذ 3/8. فكيف حل مثل هذه المسألة؟ مسألة الإقرار ومسألة الإنكار. هنا نبدأ بمسألة الإنكار قبل إنكار هذا الأخ، لأن هذا هو أصل عدمه، الأصل عدم الأخ، ثم يتأتى الاعتراف بالأخ من قبل وارث من الورثة وهو المتضرر، لأنه لو كان المتضرر غيره ما اعتبرنا إقراره شيء، لكن هو أقر بما هو المتضرر فيه، والمنكر الزوج وهو المستفيد بوجود الأخ، لكنه أنكر وجود الأخ، يقول حتى وإن حرمت من النصف إلى آخره. نقرأ ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ثم نعود لتحليل المسألة وهي محللة في هذه الورقة. نعم. فاضرب فصل. وإن أقر من أعيلت له المسألة بمن يسقط العول كزوج، من هو الذي يقر في هذه المسألة بما يسقط العول؟ هو الأخت، هو الأخت، كزوج وأم وأخت، فأقرت الأخت بأخ لها، فاضرب وفق مسألة الإقرار في مسألة الإنكار تكن 72 للأم ربعها 18 وللزوج ربعها وثمنها 27 وللأخت سهمان في مسألة الإقرار في نصف مسألة الإنكار وهي 8 يبقى 19 يدعي المقر له منها 16 ما يدعي بها كلها. انتبه، يعني يبقى 19، الأخ هذا الذي اعترف به أخيرا يقول أعطون حقي هو 16، طيب 3 هذه ما نذعنا نعمل بها، هي التي ستبحرنا وتتعبنا، وديها بيت المال وديها من؟ فإن مضى الزوج على الإنكار أخذ الأخ 16 وبقيت 3 يقران بها للزوج وهو ينكرها، ففيها 3 أوجه: أحدها تدفع إلى بيت المال لأنه مال لا يدعيه أحد فهو كالمال الضائع. المال الضائع عادة معروف أنه يودع بيت المال، إن جاء صاحبه أخذه وإلا ينفق في مصالح المسلمين، بيت المال ليس لأحد معين. والثاني تقر في يد الأخت، ولهذا قالوا مثل من مات كافرا بين المسلمين مرتدا وقتل قتل كفر أنه مرتد، قالوا بيته يوضع في بيت المال، ماله ما يرث أقاربه المسلمون، بخلاف ما إذا قتل حدا فإنه يرثه أقاربه المسلمون، لأنه إذا قتل حدا فيكون مسلم صاحب كبيرة من الكبائر يقتل حدا فيرث أقاربه المسلمون ويغسل ويصلى عليه. قتل كفرا لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث أقاربه المسلمون، وإنما يدفن في مزبلة بعيدا عن الأنظار حتى لا يتأذى المسلمون برائحته، ولا يرث أقاربه المسلمون لأنه ليس المسلم. فماله أين يودع؟ يجعل في بيت المال، يصرف في مصالح المسلمين. والثاني تقر في يد الأخت. والثالث والثاني تقر هذه الثلاثة في يد الأخت، لأنها باعترافها هذا تضررت ضررا كبيرا، لأنها بدون الاعتراف هذا تأخذ النصف وإن كان في شيء من العول، وبهذا الاعتراف تأخذ أقل من السدس، فوق بعيد. والثالث تترك حتى يصطلح عليها لأنها لا تعدوهما. يصطلح عليها الأخت والزوج، أما هذا الأخ المعترف به أخيرا أخذ نصيبه. وقد جهلنا مستحقها منها وقد جهلنا مستحقها منهما وإن قر منهما. من المستحق لهذه الثلاثة؟ هو الزوج أو الأخت؟ نعم. وإن قر الزوج بالأخ فهو يدعي تمام النصف تسعة، والأخ يدعي 16، فالجميع 25، والمقر به من السهام 19 لا تنقسم على 25، فاضرب 25 في أصل المسألة، ثم كل من له شيء من أصل المسألة مطلوب في 25، ومن له شيء من 25 مضروب في 19، وعلى هذا تعمل ما ورد عليك من هذا. هذا أشبه ما يكون باللخص، ما يمكن يوصل إليها بهذا القول رحمه الله، لكن هو عارفها. انتبه، نضع أولا مسألة الإنكار. مسألة الإنكار زوج وأم وأخت، ما فيه أخ. المسألة من كم؟ من 6 وتعود إلى 8. شطبنا على 6 بخط ضعيف وأثبتنا 8، صارت أصلها بدل 6 8. مسألة الإقرار، إقرار الأخت بأخيها. المسألة زوج وأم وأخت وأخ، المسألة من كم؟ من 6. نعطي الزوج حقه كم؟ النصف 3. نعطي الأم حقها وهو السدس 1، يبقى كم؟ يبقى 2، تكون للأخت مع الأخ. الاثنان تكون للأخت مع الأخ، رؤوسهم كم؟ 3، وسهامهم 2 مباينة. نضرب 3 في أصل المسألة كم؟ 6، صحت من 18. نعطيهم، نعطي الزوج من مسألة الإقرار 3 في 3 ب9 نصف كامل، نعطي الأم 1 في 3 ب3 سدس كامل، نعطي الأخت مع الأخ 2 في 3 ب6، للأخت 2 وللأخ 4. انتهت المسألتان، مسألة الإقرار ومسألة الإنكار. مسألة الإنكار صحت من 8، ومسألة الإقرار صحت من 18. إذا اتفقوا على الإقرار فتكون توزيع التركة على حسب مسألة الإقرار، إذا اتفقوا على الإنكار تكون توزيع التركة على حسب الإنكار، لكن كل واحد منهم تصلب وقف عند رأيه، يقول الزوج أبدا أنا ما أعترف بهذا ولا أقبل تعطوني شيئا لا يحل لي، ولا أنتم تعطون الأكثر، وتقول الأخت لا يسوغ لي أن أخذ النصف وأنا أعرف أن هذا أخي مثلي بل له ضعفي نصيبي، ما يصلح أني أخذ أنا وأتناسى أخي، فتكون المسألتان عندنا المسألة الأولى من 8 والمسألة الثانية من 18، لابد من استخراج جامعة للمسألتين، فنقول بين 8 و18 موافقة في النصف، نضرب نصف أحدهما في كامل الآخر، أضرب 4 في 18 أو 9 في 8 سيان، ضربنا صحت عندنا من 72 كل واحد نعطيه من المسألة التي تناسبه على ضوء اعترافه وما يريده، فنقول للزوج 9 من مسألة الإقرار مضروبا في 4 مضروبا 9 مضروبة في 4 أو 3 مضروبة في 9، من أيهما يا ترى نعطيه؟ نعطيه مسألة الإقرار وأوفر له وأحض له، لكن هو ما يريد، يقول لا ما أريد شيء ما هو لي. نعطيه من مسألة الإنكار ينقص نصيبه وهو الذي يريده، يقول أنا ما أستسيغ أني آخذ شيء لا يحل لي، أنا أنكر إن هذا أخوانا لي نصف عائل وأنتم تريدون تعطون النصف كامل وأنا ما أريد، فنعطيه يا ترى من أيهما؟ نعطيه 3 في 9 أو 9 في 4، من يعرف؟ من يقول لي 3 في 9 نعطيه؟ هل يقول 3 في 9 يرفع أصبعه يرفع يده؟ هل يقول نعطيه 4 في 8 نعطيه 9 في 4 يقول 9 في 4 من يرفع يده؟ مع أحد؟ الحمد لله دعوه وحده، إن رجع معنا وإلا هلك، الحمد لله زين، هذا يدل على فهم المسألة الحمد لله. نعطي الزوج من المسألة التي يرضى بها، ما نجبره على شيء ما يرضاه، فنعطيه 3 في مسألة الإنكار مضروبا في نصف مسألة الإقرار، 3 في 9 27 لو أعطيناه من الأخرى كم نعطيه؟ 9 في 4 كم يصير؟ 36 يقول لا ما أريد 36 أريد 27 مالي حلال، أنا أريد بهذا المال الذي تعطوني أخذ به زوجة أخرى، أريد زوجة أخرى بمال حلال ما أريد بمال مشبوه، أبني زواجي على حرام لا ما أريد، ماذا سيكون؟ تكون الزوجة تشقيني ويكون الأولاد مبدأهم من أصل حرام، ما أريد، أعطوني 27 ولا تعطوني 36 أعطينا الزوج 27 3 في مسألة الإنكار مضروبا في 9 في مسألة الإقرار. الأم نعطيها إن مسألة الإنكار لأنها مع الزوج، لها اثنان في تسعة، اثنان في تسعة بثمانية عشر. الأخت تقول ما أريد أنا مسألة الإنكار، لأنكم إذا أعطيتوني مسألة الإنكار أعطيتوني أكثر من حقي، شيء أرى أني لا أستحقه فما يمكن أقركم عليه. لن نعطيها إذن مسألة الإقرار. كم لها في مسألة الإقرار؟ لها اثنان. مضروبا في وفق مسألة الإنكار كم؟ أربعة. اثنين في أربعة لها ثمانية. بهذا انتهت الأركان. الآن اجمع ما صرفنا من التركة من السهام، 27 و18 و8، 8 و18 26، 26 و27 سير 53، 53. ما صح المسألة من كم؟ من 72. صح المسألة من كم؟ من 72. وين يذهب هذا؟ الأخ منتظر الحين ما أخذ نصيبه المعترف به. 72 أخذنا منها 53، كم يبقى معنا؟ 19. هذا اللي يقول المؤلف 19، الباقي 19. 19 هذه لمن يا ترى؟ الأخ يقول أعطوني نصيبي، هذا معترف بي، أعطوني نصيبي. كم نصيبك؟ 16، ما أريد أكثر منه. ما أخذت أختي 8 فأنا 16. يقول افرض أننا أعطيناك 16، نحن بين أيدينا الآن 19، وين نوديها الثلاثة هذه؟ هذه التي فيها الأقوال الثلاثة. يقول شأنكم بها، أنا أعطوني نصيبي 16 وخلاص. يقول ما يمكن نعطيك ويبقى معنا مال بقية، وين وديه؟ يقول المؤلف رحمه الله فيها ثلاثة أقوال: إما أن تعطوها بيت المال يحفظها لأنها ما هي لأحد، كل واحد يتبرى منها، وإما أن تعطوها الأخت، وإما أن يصطلحوا عليها يقولون مثلا لا ما نريد لا هذا ولا هذا، ما نريد الأول، بيت المال ما هو وارث معنا، نعطي شيء لا يستحقه ما هو وارث. والأخت تقول ما أريد أن تعطوني شيء ما أرى حله لي. إذن نقول تصطلحوا عليه. يقول الصلح خير، نقبل الصلح. كيف نعمل للصلح؟ إلى هذا الحد الآن والمسألة واضحة، لكن ما سيأتي هو الغموض، فأحضر ذهنك. نتكلم مع الزوج، نقول لعلك تعترف بهذا الأخ في مصلحتك وتأخذ 9 مع ما أخذت. أنت أخذت الآن 27، وإذا اعترفت بهذا الأخ أخذت 36، يزيدك 9. يقول لا لا ما أريد أبا، نلح عليه بالاعتراف لكنه رفض. يقول لا ما أريد أبني زواجي الأخير على مال حرام، أريد ما أستحقه في اعتقادي ولا أريد منكم الزائد. نقول إذن نوفق بين المسائل. يقول اضرب 25 اللي هي 25 اللي هي الباقية معنا، 9 اللي له على الزوج يأخذها ورفض، 16 الذي الأخ ينتظرها يقول أعطوني حقي، كم نجمعها الثنتين هذه كم تصير؟ 9 و16 تصير 25. 25 ننظر بينها وبين 19 اللي نحن نريده. ما عندنا 25، ما عندنا، عندنا 19، لكن 19 عجزنا أن نوفق بينهم ونصرفها عليهم. نضربها، نضرب 72 جامعة المسألة في 25 اللي هي 9 مع 16. إذا ضربنا 25 في 72 خرج عندنا 1800، خرج عندنا 1800. ثم يقول المؤلف رحمه الله: كل من له شيء من أصل المسألة، أصل المسألة اللي هي 72 أو مضروبا في 25 التي ضربنا في أصل المسألة، ومن له شيء من 25 اللي هو الزوج والأخ، ومن اللي لهم من 25 أخذه مضروبا في 19. فنقول مثلا هذه صحت لنا 25 في 72 تساوي 1800، فمن له من أصل 72 أخذه مضروبا في 25، ومن له من 25 أخذه مضروبا في 19. فللزوج، انتبه، للزوج 27 في 25 675، يكفي هذا؟ نقول لا، نقول يكفي قطي قطي، ما أريد غير هذا. نقول لا، يلزمك، يلزمك تأخذ. ماذا أخذ؟ خذ 9 في 19. 9 اللي لك لو أخذتها في الأول كاملة أخذت النص كامل، لكن الآن 9 في 19 تأخذه، كم يكون؟ 171. اجمع 675 من أصل المسألة مع الفرع 171 صارت 846. 846. وللأخ مسألة بسيطة، الأخ ماذا له؟ 16 فقط، ما له من المسألة الأولى شيء، له 16 مضروبا في 19 اللي هو المتبقي، يصير له 304. وللأخت 8 في 25 فقط، ما لها من المسألة الثانية شيء، من 19 ليس لها شيء، 8 في 25 ب200، 4 في 25 100، و4 في 25 100 200. وللأم 18 في 25 ب450. نجمع هذه الأنصبة والأجزاء، إذا تطابقت مع 1800 عرفنا أن عملنا صحيح، ولا يخلف الله كله غلط، لابد تطابق مع 1800. نجمع 846 مع 304 مع 200 مع 450 تصح والحمد لله 1800. وبعضكم يسير معي حتى وصلنا إلى 19 والتسعة توقفته، لكن لعلكم تكررونها في هذه الورقة لعلها تنفتح لكم، وإلا يخلف الله. خطوات بينة، لكن بعضها قد ما يدخل في ذهن الإنسان ما يتصوره. منين جت هذه 25؟ منين جت 19؟ 19 هي الباقية، والخمسة والعشرين هي 16 مع 9 التي للزوج. لو أخذها ريحنا، لو أخذها الزوج استرحنا، ما صار عندنا إشكال. لكن أبى أن يأخذ 9 فأعطيناه ما يتحصل من ضرب بعضها في بعض، فجمعنا 9 مع 16 صارت 25. فمن له شيء من أصل المسألة 72 أخذه مضروبا في 25، ومن له شيء من 25 أخذه مضروبا في 19 التي هي الباقي من المسألة، فيكون الزوج له من أصل المسألة وله من 19، التسعة له 9، ويكون الأخ له 16 فقط، والأخت يكون لها من مسألة الإقرار وأخذها بإقرارها ولا نعطيها أكثر، والأم نعطيها من مسألة الإقرار كذلك لأنها لها السدس، أو أول لها الثلث وعال إلى 80 ربع، لها الثلث وعال إلى الربع، ثم لها من المسألة الثانية السدس كامل بلا عول، أخذت 1 من 6. فهذه المسألة كما قرأتها عليكم هي موضحة في الورقة بيد أبي بكر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذه المسألة ما تبحث في الفرائض، يعني كتب الفرائض ما تذكرها لأنها ليست في الفرائض، وإنما هي في الإقرار، الإقرار مع الفرائض صارت ممزوجة بين المسألتين. قد تبحثها في مسائل الإقرار ما تجدها، تبحثها في مسائل الفرائض ما تجدها، لكن هذا إقرار في الفرائض تعرض له المؤلف رحمه الله لأنه توسع في توسع كامل وذكرها هنا، ومثله بأوسع قليل، وإلا ما وضح توضيح كامل رحمه الله في المغني، لأن صاحب الكافي هو صاحب المغني، وإنما أتى بها هنا وهناك.